قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النزرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وساعا من تمر. متفق عليه. وللبخاري وأبي داود: من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها ساع من تمر. وهو دليل على أن الساعة من التمر في مقابلة اللبن، وأنه أخذ قسطا من الثمن. وفي رواية: إذا ما اشترى أحدكم رقحة مسراتا أو شاة مسراتا فهو بخير النذرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وساعا من تمر. رواه مسلم. وهو دليل على أنه يمسك بغير أرث. وفي رواية: من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها ساعا من تمر لا سمرا. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها ساعة. رواه البخاري والبرقاني على شرطه، وزاد من تمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصرات. الكلام في هذه الأبواب عن أحكام العيوب، الكلام عن أحكام العيوب في البيوع، في المبيعات. وهذا نوع منها، المصرات. المصرة من التصرية، وأصل التصرية تطلق على جمع الماء، يعني حبس الماء ليجتمع ثم يطلقه. أطلق على حبس اللبن في الضرع، يعني تترك الدابة مدة لا تحلب حتى ينتفخ ضرعها سديها ليبدو كأنها ذات لبن كثير، وهذا نوع من التدليس، نوع من الغش. فهذا يتخذه بعض من لا خلاق له، وهذا معروف في القديم وفي الحديث صلى الله عليه وسلم، وهو أن من أراد أن يبيع أنثى من الدواب التي يبتغى لبنها كالبقرة والناقة والشاة، فيحبس لبنها لا يحلبها يوما أو يومين قبل أن يبيعها، فإذا ما نزلت إلى السوق رأى الناس ضرعها كبيرا فظنوا أنها ذات لبن كثير وأن هذا ديدنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشتري الحق إن وجدها مصرة، أن إما إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصعا من تمر، على ما سيأتي من تفصيل. إذن هذا هو المقصود بالمصرة، وهو نوع من الغش، نوع من الغش والتدليس، وهو في حق المشتري يعتبر عيبا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسروا الإبل والغنم. تسروا بضم التاء، لا تسروا بضم التاء، وفيه واو الجماعة، لا تسروا. وروي لا تسروا فبدون واو الجماعة فتكون الإبل والغنم نائب فاعل، لا تسروا الإبل. وهنا بواو الجماعة فهو نهي للمخاطمين لا تزروها، يعني لا تحبسوا اللبن في ضرعها، وهو من سريت وليس من صررت، لأن صرر من الصرار صرة الدراهم، لكن صرى بمعنى حبس اللبن أو حبس الماء وجمعه بخلاف الصرار. وإن كان أيضا وارد بعض كتب اللغة أنه يطلق هذا وهذا، ولهذا لو قال لا تصروا يكون من الصرار لا تصروا، لكن لا تصروا من تصريها، لا تصروا الإبل والغنم، ويدخل معها البقر، ويدخل معها البقر، لكن ذكر عالم أن الأغلب هو التصرية يتخذونها في الإبل والغنم. فمن ابتاعها يعني اشتراها، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصعمتها. يعني إذا اشتراها ووجدها محفلة يعني وجدها مصراة فهو بخير النظرين، يعني هو مخير بأحد النظرين يعني بالأحسن له، خير النظرين له يعني أحسن النظرين له بعد أن يحلبها، لأنها لا تتبين، هي لا تتبين أنها محفلة إلا بعد الحلب، لأنها إذا حلبها في المرة الأولى يجد لبنها كثيرا، جاءت المرة الثانية حينما تجي نوبة الحلبة قد تكون آخر النهار أو على حسب العادة أو على حسب طبيعة الدابة، فيجد أن اللبن في المرة الثانية أو الثالثة قليل، يجد أنه قليل فيتبين له أنها كانت مصرعة، يعني محبوس اللبن وفي ضرعها بعد أن يحلب، لأنه لا يتبين إلا بعد الحلب. إن رضيها أمسكها، يعني إذا أعجبته ولم يعني يكترث بهذا اللبن الناقص في الحلبة الثانية أو الثالثة، وقد تكون أعجبه بدنها، أعجبه صحته، أعجبه نسلها، لأن الناس لهم مآرب، الناس لهم مآرب فيما يشترون من دواب، قد يكون مقصوده اللبن وقد يكون مقصوده البدن نفسه، وقد يكون مقصوده اللحم، وقد يكون مقصوده النسل، لأن بعض النسل أطيب من بعض كما هو معلوم. إن رضيها أمسكها، وإن سخطها إذا لم يرضها فإنه يردها وصاعا من تمر، يردها وصاعا من تمر يعني مقابل اللبن الذي أخذه، لأنه لا يرد اللبن، هو لا يردها ويرد اللبن الذي احتلبه، لا. وسيأتي لهذا كلام على خلاف العلماء في ذلك، لكن الحديث نص في أنه يردها ولا يرد اللبن الذي معها الذي احتلبه، وإنما يرد بدلا منه صاعا من تمر، والصاع من تمر مقدار ثابت، الصاع من تمر معروف أنه كيل معلوم، بينما اللبن الذي احتلبه قد يكون صاع وقد يكون أقل وقد يكون أكثر وقد يكون حلب مرتين أو ثلاث، لأن أحيانا الإنسان إذا حلب يعني قد لا يتبين إلا بعد حلبتين أو ثلاثة أو بعد يومين أو ثلاث فلا يتبين، فكل الذي أخذه من حليب ليس ملزما برده ولا برد مثله، ليس ملزما برده ولا برد مثله على ما دل عليه النص، وإنما يرد صاعا من تمر حتى ولو أخذ لبنا كثيرا. متفق عليه. وللبخاري وأبي داود من اشترى غنما مصرعة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، حلبتها بمعنى حلبها سواء كانت واحدة أو أكثر، لأنه قد يمسكها أكثر من يوم، قد يمسكها أكثر من يوم وقد لا تستبين إلا بعد يوم أو يومين، وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن، وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ومن وين أخذ هذا الاستنتاج؟ ومن أين أخذ هذا الاستنتاج؟ وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن. بها صاع من التمر، وش الدلالة؟ ها؟ وش الدلالة؟ وش الدلالة؟ زميلكم يقول أنه في حلبها، عندك في حلبها ولا في حلبتها؟ ها؟ ايش وجه الدلالة؟ كلامك صحيح لكن وجه الدلالة؟ ها يا مشايخ وجه الدلالة؟ على انه اكل يعني اللبن والتمر الذي يرد في مقابلة له. انتم يعني ينبغي ان تكونوا يكون عندكم يعني ملاحظة، دقة ملاحظة. الشيخ ما أتى بهذه العبارة إلا مقابل نص، يعني لم يأتي بقوله وهو دليل على النص في اللفظ الأول، إنما أتى باستنباطها من اللفظ الثاني. إذن هناك علاقة بين الاستنباط وبين النص. اللفظ الأول اللي هو قال لا تصروا الإبل وغنم فمتاعي الأخير فهو بخير نظري بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ونسخها رد وصاع من تمر، لم يجعل الاستنتاج عند هذا النص، إنما جعله عند النص الثاني، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، يعني بعد أن يحلبها وهنا ففي حلبتها. ومن هنا الروايات يفسر بعضها بعضا، والروايات يأخذ بها العلماء من أجل مزيد من الاستنباط ومزيد من الوصول إلى فوائد الأحاديث النبوية. فالشيخ جعل الدلالة عند هذا النص لأن هذا النص أدل على مراده من النص الأول. إذا ما وجهه؟ ما وجه الدلالة؟ فأحب أن تكونوا يعني عندكم دقة وحرص على لماذا العلماء يتخيرون عبارات دون عبارات ويستنبطون من عبارات ما لا يستنبطون الأخرى، إضافة إلى أنهم يشيرون طبعا في الاستنباطات حينما يقول وفيه دليل، إشارة إلى خلاف. غالبا لا يقول الشيخ وفيه دليل إلا أن يشير إلى خلاف، إما أنه ينصر المذهب مثلا، أو أنه ينصر رأيا يرجحه أو نحو ذلك، أو أنه يشير أيضا إلى مخالف وأن هذا يدل له على خلاف المذهب مثلا ونحو ذلك. لا لا لا حب خلينا نشوف الأخوان إيش تقول، كيف يعني بعض إيش كيف ما مع كتاب أنت؟ ما مع كتاب؟ لا ما يصلح، لأن أنا أحب لما أسأل الإنسان يدقق في اللفظ، يدقق في اللفظ، أما نجيب مخاخي هذا ما يصلح. نعم، لأن لفظ حلبتها كأنها تفيد المرة، لفظ حلبة كأنها تفيد مرة، وإن كان طبعا قد تفيد الجنس، لكنها حلبة تفيد مرة، فكأنه الحلبة مقابل صاع، يعني كأن الصاع مقابل اللبن، فهو أدل على المقصود من قول أراد أن يحلبها ففي حلبتها، يعني الشيء المحلوب، بينما بعد أن يحلبها كان عبارة واسعة. فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع، فكأنه في مقابلة بين الصاع وبين الحلبة، فكأن هذا مقابل هذا، ولهذا قال وهو دليل على أن الصاع تم في مقابلة اللبن. الحلبة أيضا تكون تفيد المرة أيضا، تفيد المرة. وأنه أخذ قسطا من الثمن، ما معنى وأنه أخذ قسطا من الثمن؟ وأنه أخذ قسطا فيه دليل على أنه الضمير يعود على من؟ المشتري يعني البائع؟ لا، وأنه أخذ قسطا من الثمن. ماشي، الضمير يعود على ماذا؟ وأنه على البائع. لا، نعم، يعود على المشتري. لا، لا المشتري ولا البائع ولا ضمير الشان. لا لا لا، ما هو ضمير على اللبن يا مشايخ، اللبن الذي احتلبه أخذ قسطه، ولهذا رد بدله، رد بدله التمر، أخذ قسطا من الثمن، يعني هذا مقابل. فإذا دل على أن اللبن أخذ قسطا من الثمن، يعني إذا كانت مثلا الشاة بيعت ب400 ريال واحتلب منها صاعين، دل على أن الصاعين أخذت لنقل 20 ريال، إذن هذا اللبن احتسب منه قسط من الثمن، فكأنها قابل قسطا فعوض عنه بالتمر، عوض عنه بالتمر، وأنه يعني اللبن، أن اللبن بدليل الكلام كله عن اللبن، أن الصاع في مقابلة اللبن، وأنه الضمير يعود على الأقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ اللبن، المسألة واضحة. وأن اللبن أخذ قسطا من الثمن، يعني صار مقابل قسط من الثمن. وفي رواية: إذا ما اشترى أحدكم لقحة، اللقحة هي الأنثى من الإبل، اللقحة الأنثى من الإبل ذات اللبن التي ولدت وفيها، وأحيانا اللقحة أيضا قد تطلق على الحامل أيضا، مصرح أو شاة مصرح، فهو بخير النظرين بعد أن يحلب، إما هي يعني إما نمسكها، إما هي بمعنى إما نمسكها، وإلا فليردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. قال: وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش، يمسك بغير أرش. ما معنى هذا؟ ما معنى وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش؟ تحرك يا مشايخ، تحركوا، ما أصلح الكلام هذا. وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش، كيف يكون العرش صورته؟ نعم، يعني أنه إما أن يمسكها كلها وإما أن يردها كلها. أحيانا في بعض العيوب لك إما أن تمسكها وإما أن تردها وإما أن تأخذ عرش العيب. مثلا إذا كانت الشاة تساوي بهذا اللبن الذي تحلبه، مثلا حينما صريتها صارت وكان تحلب مثلا مقدار 3 كيلو مثلا، فالشاه الذي تحلب 3 كيلو مثلا قيمتها في السوق 350 ريال، التي لا تحلب إلا كيلو ونص قيمتها مثلا 300 ريال. فأنت حينما حبس اللبن في ضرعها صاحبها ظنيتها تحلب 3 كيلو، فقدرت بكم؟ 350، بينما تبين لك فيما بعد أنها لا تحلب إلا كيلو ونص، إذن هي لا تساوي إلا 300 ريال. فليس لك أن ترد أن تأخذ 50 ريال اللي هي مقابل أرش، هذا اسم الأرش، الأرش ومقابلها سليم، الفرق بينها سليمة وبينها معيبة، الفرق بين القيمتين سليمة ومعيبة. وإذا كانت تساوي، إذا كانت تحلب 3 كيلو 350، وإذا كانت لا تحلب إلا كيلو ونص 300، إذن 50 هي الأرش، هي الفرق بين القيمتين للصحيحة والمعيبة. فدل على أن الشارع لم يجعل للمشتري أن يأخذ الأرش، إنما ما يرد إلا صاع من تمر بس. إن شاء أن يرى، إن شاء أن يمسكها، يمسكها مجانا، يمسكها مجانا، أو يردها ويرد معها صاع من تمر، يمسكها ولا يأخذ مقابل. هذا معنى، وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش، ما يأخذ فرق العيب عن الصحيح. وفي رواية من اشترى مصراتا فهو منها بالخيال 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر، وكذلك وإلا فليردها وصاعا، لكن هنا ومعها صاعا، يعني حقها أن يكون معها صاع، هنا أن تكون مرفوعة، لكن وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. ما وجه النص يا مشايخ ومعها صاعا؟ أيوه معطوف، يعني ردها وصاعا ومعها، نعم تكون مفعول، وقد تكون أيضا واو معية، وإن كان واو معية قلت تكون إلا مع فاعل، ما يمكن تقديره فاعلا، ما يمكن أن يقدر فاعلا، لكن على قول الكوفيين أنها صح أن تكون واو معية ردها وصاعا من تمر لا سمراء، يعني لا يرد سمراء، يعني لا يرد بر. السمراء نوع من البر أو نوع من الطعام الآخر كالشعير، إنما نص على أنه لا يرد إلا ثمر ولا يرد طعام آخر. قال لا سمراء، السمراء نوع من الحبوب كما هو معلوم. وعن أبي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة، المحفلة أيضا بمعنى مصرع، وهو من الحفل وهو الجمع، ولهذا الحفل كثير، الناس المجتمعين يسمون حفل يعني مجتمعين، والاحتفال بمعنى التجمع. محفلة يعني مجموع لبنها في ضرعها، مجموع لبنها في ضرعها. من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمرين. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله برواياته. الشيخ رحمه الله الشارح أيضا أطال في الشرح تأسيا بأصله اللي هو فتح الباري، لأنه أيضا يأخذ منه كثيرا كما هو معلوم، والحديث صحيح، ولا إشكال فيه، ونص أيضا وظاهر في الدلالة على المراد منه، لكن مع هذا أخذ فيه العلماء كلاما طويلا، وبخاصة في المقابلة بين التمر وبين اللبن. ولهذا الحنفية رحمهم الله ردوه، وما كاد لهم أن يردوه، لكنهم ردوه بأمور لا مانع أن نقف عندما أشار إليه الشيخ حقيقة. الشيخ الشوكاني حاول يلخص ما ذكره الفتح من مواقف الحنفية من هذا الحديث ومن غيرها الحقيقة من مثله. ولا أدري بعد أن يسمح الوقت أن نقف عندها كلها أو نقف عند بعضها إشارات حتى تفهموا نوعا من النقاش الذي يدور بين أهل العلم في مثل هذه المواقف. فالحنفية عندهم بعض الأصول في الفقه، عندهم في الأصول أصول الفقه لهم نوع نظرات ونوع قواعد تجنح إلى الرأي، وإن كان يعتذر حقيقة عن أبي حنيفة رحمه الله بذاته وعن معاصريه، لكن لا ينبغي أن يعتذر على لمن بعده، رحمك الله، لا ينبغي أن يعتذر لمن بعده. عذر أبي حنيفة رحمه الله طبعا، وذكر الفقهاء هذا، وهو أنه كان في الكوفة مثلا أو كان في العراق، والعراق طبعا يتحرون كثير في الأحاديث، ولهذا لم يبلغهم إلا حديث قليلة على اعتبار المسافة، بينما أهل الحديث في المدينة كمالك رحمه الله وغيره كان متوافرون فيهم النقل وسهل أن يتناقلوا، ولهذا كانت بضاعتهم في الحديث كثيرة، بينما أهل الرأي ما يسمى به الرأي ورأسهم أبو حنيفة رحمه الله في العراق وبلوغ الأحاديث إليهم قليلة، وهم نحتاج إلى أن يفهموا النصوص، يفهموا قدر ما يستطيعون من النصوص التي صحت عندهم، النصوص التي صحت عندهم أقل من النصوص التي صحت عند أهل الحديث يعني أهل المدينة. فما دام مجموعة النصوص عندهم قليلة يحتاجوا من أجل أن يلبوا حاجات الناس وإفتاءاتهم وقضاياهم إلى أنهم يعملوا الرأي كثيرا في النصوص التي عندهم، فمن هنا كان باب الرأي عندهم مشرعا وكان واسعا، فهذا كان عذر لهم طبعا في ذلك الوقت. لكن حينما دونت العلوم وتلاقحت الفهوم كذلك ومر على 200-300 سنة وصار الناس يتداولون، كان ينبغي لأهل العلم أن يكون عندهم من الإنصاف بحيث يتركوا التعصب. فحينما ينقل الشافعي حديث أو مالك حديث أو أبو حنيفة حديث على من بعدهم، بعدهم عندهم فرصة، من بعدهم عندهم فرصة أن ينظروا هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. إذا كان أبو حنيفة معذورا أو كان مالك معذورا أو الشافعي معذورا لأن الوقت كان محدود، الذين بعدهم غير معذورين، بل حتى الأئمة رحمهم الله كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فينبغي لمن بعدهم إذا صح الحديث أنهم لا يتمسكون بأصول إمام يترتب عليها رد بعض الأحاديث، وهذا ليس موجودا عند أبي حنيفة وحده بل حتى عند الأئمة الآخرين. يعني قد يكون عند رأي عند مالك مثلا في قضية إجماع أهل المدينة، وأي أحيانا أيضا في بعض كذلك يعني قد يرد بعض الحديث القياس مثلا في إن الميت لا يعذب بذكاء أهله ونحو ذلك، له يعني آراء في هذا الموضوع. وكذلك قد يوجد عند الشافعي وأحمد، قد يوجد عند بعض أمور كان ينبغي لمن بعدهم إذا كان الأئمة معذورين فكان ينبغي لمن بعدهم أن يراجعوا، لأن أمامهم الآراء كل أمامهم الآراء كلها والأحاديث كلها، فحقهم أن لا يكونوا الانتماء إلى المذهب أو التعصب الإمام مانعا أو حائلا عن أن ينظروا نظرة إنصاف. فمن جملة هذه الأمور هذا الحديث، حديث المصرة. فالمصرة حديث المصرة وقف منه الحنفية موقفا شديدا وردوه ولا يأخذون به، على الرغم من أنه صحيح، صحيح لا إشكال في صحته البتة عند أهل السنة. فأحب أن نقف معكم قليلا حتى نوع من المناقشة ونوع من حتى تعرفون كيف يجري النقاش بين أهل العلم. فالشوكاني لخص ما ذكره الحافظ الفتح في هذا الباب في قال: وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصرة. وجدتوها مشايخ بعد تقريبا صفحة ونصف صفحتين من الشرح. وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصرة بأعذار بسطها صاحب فتح الباري، وسنشير إلى ما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لا يخلو عن فائدة. وقد لا نتمكن من استعراض الأعذار كلها أو استعراض الأعذار كلها، لكن بقدر ما يسمح به الوقت حتى مجرد أن تطلع. وأنا أحب أن تقرؤون أنتم بأنفسكم، بل تقرؤون الشرح كله، الشرح كله اقرأ وقراءة متأنية. وأرجو إذا كان عندكم استشكالات، وإن شئتم أن نجعل درس غد أو درس نعم درس الغد نجعله لمناقشة هذا الشرح، لأنه فيه فوائد دقيقة جدا، وفي سواء أصولية وفقهية واستنباطية. فرأيتم أن تقرؤونه ويكون موضع نقاش غدا، أو أنني